الرؤيا فصل 20. وفي المكان ده أنا شف ملك نازل من السماء، وفي إيده عنده مفتاح عن الهاوية وجنزير كبير بالحين، وهو كرب الغول وجنزرة عشان يقعد مجنزر مدة 1000 سنة. والغول هو الدابي القائد من زمان، وهو إبليس والشيطان. والملك رمى في الهاوية وقفلا وقط ختم في الباب عشان الغول ما يمرق وما يغش الأمم بتان لحد 1000 سنة يكملوا، وبعد ده لابد يطلقوا وقت شيع. وشف كراسي وشف القايدين فوقهم الكلفوهم بالشريعة، وشفت الناس القطعوا رؤوسينهم عشان تعبوا شهادة عيسى وكلام الله، والناس الما سجدوا للحيوان الفسل ولا صنم وما قبلوا علامته ولا في جبهاتهم ولا في إيدينهم، وهم من هيو وحكموا مع المسيح مدة 1000 سنة. ودي القيامة الأولانية. الميتين الآخرين ما هيو لحد 1000 سنة يتموا. مبروك لأي نادم اللي يشارك في القيامة الأولانية، هو يبقى خاص لله. والموت الثاني ما عنده قدرة في الناس دول، هم من يبقوا رجال الدين ويعبدوا الله والمسيح ويحكموا معايا مدة 1000 سنة. ووقت 1000 سنة يكملوا، خلاص الشيطان يفكوا من البكان الهو مسجون فوقه، ويمرق منا عشان يمشي في كل الأرض ويغش كل الأمم، وهم من يبقوا مثل ياجوج وماجوج، والشيطان يلمهم ويخطهم جاهزين للدواس، وعددهم يبقى كثير مثل رمل البحر. والناس دول قموا من كل الأرض ومشوا وهاوقوا الصالحين والمدينة الله يهبها، لكن نار نزلت فوقهم من السماء وأكلتهم مرة واحدة. وإبليس الأول غشاهم رموا في بحر هنا النار والكبريت الأصفر، وده نفس المكان الأول رموا فوق الحيوان الفسل والكذاب القال هو نبي، ويعذبوهم ليل ونهار دائما وإلى الأبد. وشف أرش عظيم أبيض وشفت القائد فوقه، والسماوات والأرض كسوا من قدامه وبقوا ما فيهم، وشف كل الميتين من الكبار والصغار واقفين قدام الأرش، والكتب فتحوهم، وبتان كتاب آخر فتحوه وهو كتاب الحياة، وكل خدمة الميتين الأول سووها مكتوبة في الكتب، وهم من يحاسبوهم حسب الشيء المكتوب في الكتب. أيوة، البحر سلم الميتين القاعدين فوقه، والموت سلم الميتين القاعدين في مملكته، وأي نادم يحاسبوه في الشيء اللي سواه، وخلاص الموت ومملكته رموهم في بحر النار، وبحر النار هو الموت الثاني، وكان أصم هنا أي نادم ما مكتوب في كتاب الحياة هو رموه في بحر النار.